بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا للتقوى وارزقنا من العمل ما تحب وترضى، وثبتنا على العروة الوثقى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا اليوم، يوم الاثنين العاشر من شهر محرم والملقب بعاشوراء لعام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أستفتح مع طلاب الرسوخ في نسخته الثانية درسهم الأول، وأستعين بالله سبحانه وتعالى وحده أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على التمام والكمال، وأستفتح معكم عموما درسين عظيمين أسأل الله أن يعينني أن أنتهي منهما في هذه الخمس سنوات القادمة المقررة في هذا البرنامج. الدرس الأول هو تفسير القرآن الكريم، وما أعظم أن يلم العبد بمعنى كلام ربه سبحانه. قال القرطبي: عجبت لمن لم يعلم معناه كيف يلتذ بقراءته. وسنقف بعون الله عز وجل على تفسير كلام الله سبحانه بتفسير نختصر لطالب العلم ما يحتاجه من علم التفسير. لذا أطلقنا عليه العذب النمير فيما يحفظه طالب علم التفسير، وهو خلاصة كلام المفسرين في تفسير كلام الله عز وجل بعيدا عن أي شيء آخر لا يتعلق بجوهر التفسير. وهذا التفسير سيلخص لك من قرابة 20 تفسيرا من كتب التفسير، وسيعطى لك خالص هذا المعنى ولبه لضبطه وفهمه وحفظه ما استطعت منه. ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتمام. أما السورة الأولى من سورة القرآن الكريم فهي سورة الفاتحة، وهذه السورة مكية عند جمهور العلماء، وخالفها في هذا مجاهد وهو من أئمة التفسير، فقال إنها مدنية بدليل ذكر اليهود فيها، واليهود إنما كانوا في المدينة. وهذا القول لم يقوه أهل العلم، بل قال الجمهور كما سمعت أنها مكية، وذكر اليهود كذكر النصارى وإن لم يكونوا في مكة، بدليل أن الله قال في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وسورة الحجر مكية بالإجماع، وقال سبحانه: آتيناك، فدل على أن الفاتحة السبع المثاني مكية. وهذه السورة من عظيم فضلها سميت بأسماء منها السبع المثاني، لأنها سبع آيات تثنى أي تعاد وتكرر في الصلوات في كل ركعة في الصلاة، وهذا لعظيم معناها ومقصودها، فصارت واجبة أن تكررها 17 مرة على الأقل وجوبا في اليوم. سبع مثاني يعني سبع مكررة. أيضا أطلق عليها سورة الفاتحة لأنه افتتح بها المصحف وتفتتح بها الصلاة. إذا لماذا سميت الفاتحة؟ لافتتاح المصحف وافتتاح الصلاة بها. وسميت بأم الكتاب، وأنكر بعض التابعين كالحسن وابن سيرين تسميتها بأم الكتاب. لماذا؟ لأن الله يقول في القرآن عن اللوح المحفوظ: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، فكيف يقال للفاتحة أم الكتاب؟ وهذا ليس بجيد، لأن معنى كونها أم الكتاب ليس كمعنى كون اللوح المحفوظ أم الكتاب. فاللوح المحفوظ هو أم الكتاب، أي أصل نزول القرآن، وفيه القرآن وغير القرآن. أما الفاتحة سميت أم الكتاب لأجل أن معاني القرآن ترجع إلى الفاتحة، فصارت أما له كما قال ابن جرير الطبري، لأن المعاني ترجع إليه. وقد ذكر البخاري في صحيحه أنها سميت أم الكتاب لأن ما بعدها تابع لها في القرآن، وما بعدها في الصلاة تابع لها، فتبدأ بالفاتحة ثم تقرأ الآيات في الصلاة، وتكتب الفاتحة ثم تكتب السور بعدها في القرآن، فهي متقدمة. معنى ابن جرير أسد، لأن المعنى الذي حمله البخاري يحمل على معنى كونها فاتحة، لكن لماذا هي أم؟ لأن معاني الكتاب ترجع إليها. وهذه السورة هي أفضل سورة في القرآن، أفضل سورة في القرآن الفاتحة، من فضلها أنها تقرأ وجوبا كل يوم 17 مرة. ومقصودها مقصود عظيم، ولذلك كانت أفضل سورة في القرآن. فما مقصود سورة الفاتحة؟ ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن مقصود سورة الفاتحة التعريف بالمعبود، تعرفك من الله رب العالمين، من الله الرحمن الرحيم، من الله مالك يوم الدين، تعرفك من الله رب العالمين فتحبه لأن رباك بنعمه، الرحمن الرحيم فترجوه لعظيم رحمته، مالك يوم الدين فتخافه لعظيم ما يحدث من غضبه في ذاك اليوم. تعرفك بالمعبود، وتعرفك بالطريق الموصل إليه. كيف تصل لله؟ بطريقين: إياك نعبد إخلاص، وإياك نستعين افتقار. فلا تعجب بنفسك ولا تشرك في عملك. وتعرفك بأحوال السائرين إليه، فهم ثلاثة: إما هدوا للعلم وأنعم عليهم بالعمل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء الذين نجوا هدوا للعلم وأنعم عليهم بالتوفيق للعمل، وإما مغضوب عليهم هدوا للعلم وما عملوا فغضب الله عليهم وهم اليهود، وإما ضالين، إما أن يكونوا ضالين لم يوفقوا للعلم فعملوا بغير علم وهم النصارى. إذن مقصود هذه السورة مقصود عظيم، لذلك كانت أعظم سورة. ما مقصودها؟ تعرفك بالمعبود والطريق الموصل إليه وأحوال السائرين إليه. وتستفتح هذه السورة كما يستفتح غيرها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كنت في الصلاة أو خارجها، خلافا للإمام مالك الذي لم يرى الاستعاذة في الصلاة. الإمام مالك يستفتح مباشرة بالحمد لله رب العالمين بدون استعاذة ولا بسملة، لأن أنس يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. لكن جمهور العلماء أنك تستعيد، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، تستعيد سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، فتقول أعوذ بالله. ما معنى أعوذ؟ كثيرا ما نقول أعوذ، وعجبا أن الإنسان يقرأ القرآن ولا يعرف معناه. أعوذ يعني ألجأ وأستجير وأعتصم بالله. انظر كيف تلجأ إلى الله، فتقول ألوذ أطلب الخير، وأعوذ أعتصم من الشر. اللوذ غير العوذ، اللوذ في طلب الخير، والعوذ في الاعتصام من الشر. أعوذ أعتصم ألتجئ أحتمي أستجير بالله. ما تستطيع أن تدفع الشيطان إلا باللجوء إلى الله. الإنس كيف تدفعهم؟ بالمصانعة. أما الشيطان فلا تدفعه إلا بالمعاداة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لو إنسان عاداك من الإنس ماذا تفعل؟ ها؟ ماذا تفعل إذا عاداك إنسان من الإنس؟ ادفع بالتي هي أحسن، تصانعه، تحاول تتحسن إليه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان ما معك إلا أن تعوذ بالله، ما تصانعه، لأنه يحمل العداوة، يجب تتخذ عدوا تستعيذ بالله من الشيطان. لو قتلك العدو البشري كنت شهيدا، لكن لو قتلك العدو الشيطاني كنت طريدا، لو تغلب عليك الشيطان أنت مطرود من رحمته. لكن لو تغلب عليك العدو الإنسي أنت شهيد. ولذلك شر الشيطان عظيم، وليس لنا بدفعه إلا الاستعاذة بالله. بعض الإخوة يأتي يقول أنا يوسوس لي الشيطان وساوس كثيرة، فقلت له أذكر الله ساعة ونصف ساعتين إلى أن يذهب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله ساعة، كل ما كلمك استكلم الله أذكر الله، ثلاث أيام وسيذهب. كان يأتي بوساوس كبيرة، قال فبقي قرابة ساعة أول ليلة حتى تركني، ثم نصف ساعة ثاني ليلة، ثم ثلث ساعة ثاني ليلة، ثم ما صار يأتي. ما تستطيع تتغلب على وساوسه إلا بذكر الله عز وجل، تحرق بهذا الذكر. أعوذ بالله من الشيطان. ما معنى الشيطان؟ اختلف المفسرون على قولين. المعنى الأول الشيطان البعيد، لأنها من شطنة أي بعد، فالنون أصلية وأصل الكلمة فيعال، النون لام الكلمة، الشيطان أي البعيد لأن الله أبعده. القول الثاني أن الشيطان المحترق، لأنه من شاط أي احترق، فالنون ليست من أصل الكلمة، فالوزن فعلان، شيطان على وزن فعلان، النون زائدة. إذن منهم من قال شيطان بمعنى بعيد من شطنة، ومنهم من قال شيطان بمعنى محترق من الفعل شاطع، والأقرب الأول، النون أصلية، بدليل بدليل أن السيبويه يقول يقال تشيطن فلان، العرب تقول تشيطن فلان ما تقول تشيط، إذن النون أصلية. والدليل الثاني أن الله يقول شياطين الإنس والجن، إذا كانوا الجن من نار فالإنس لم يخلقوا من نار، إذا ليس معنى الشيطان أنه محترق من النار، لأن الإنس أيضا يقال لهم شيطان لكن ابتعدوا عن طاعة الله. الدليل الثالث أنه لم يمنع من الصرف، ولو كان على وزن فعلان لمنع من الصرف، قال تعالى وما هو بقول شيطان رجيم، جاء التنوين لم يمنع من الصرف. وقد يجاب أن شيطان مؤنثه شيطانه لا يمنع، أما فعلان مؤنثه فعلا هو الذي يمنع، لكن يبقى القول الدليل الأول والثاني يؤكد أن شيطان معناه البعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما معنى الرجيم؟ فعيل إما تكون بمعنى مفعول قتيل مقتول، وقد تكون فعيل بمعنى فاعل قدير قادر. الآن رجيم وزن فعيل، هل هي بمعنى فعيل مفعول قتيل مقتول، أو بمعنى فاعل فعيل فاعل قدير قادر؟ اختلف المفسرون. القول الأول أن فعيل بمعنى مفعول، فهو رجيم يعني مرجوم، رجمه الله باللعنة، رماه الله باللعنة. القول الثاني أن رجيم بمعنى راجم، لأنه يرمي الناس بالوساوس. هل رجيم بمعنى مرجوم مرمي باللعنة، أو بمعنى راجم يرمي الناس هو بالوساوس؟ الأقرب القول الأول، لأن الله يقول وجعلناها رجوما للشياطين، فالشيطان مرجوم وليس راجم، الشيطان مرجوم بالشهاب، فمعنى رجيم أي أنه مرجوم باللعنة والشهب، يعني يرمى بهذا، مرمي باللعنة والشهب، هذا معنى رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد أن تستعيذ من هذا الشيطان ألا يفتنك في عبادتك، ألا يفتنك في الوقوع في المعصية، ألا يضرك في دينك، الشيطان قد يوقع الضرر في البدن، كثير من الأمراض من فعل وخز الشيطان، وقد يضرك في ترك الطاعة، وقد يضرك في فعل المعصية، فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يضرك، ثم تستعين بالله أن يرحمك، بسم الله الرحمن الرحيم، فأنت في عبادتين، عبادة استعاذة بالله من الشيطان، وعبادة استعانة بالله للتوفيق للرحمة. بسم الله هنا حذف ما تعلقت به الباء، وأفضل تقدير أن تقدر فعل، أي أبتدئ قراءتي متبركا مستعينا بكل اسم لله. بعض الناس ما يعرف ما معنى بسم الله، أي إذا قرأت قرآن معناها أبتدئ قراءة أو أقرأ مستعينا متبركا بكل اسم لله، لأن قلت بسم الله المفرد إذا أضيف يعم، أي بكل اسم لله، إذا أكلت بسم الله أبتدئ أكلي مستعينا متبركا بكل اسم لله، فيبارك لك الأكل، إذا ذبحت بسم الله أبتدئ ذبحي مستعينا متبركا بكل اسم لله، فيبارك لك في الذبيحة، وتصبح حلال. إذن هذا معنى بسم الله، أبتدئ مستعينا متبركا بكل اسم لله. وما معنى اسم؟ قال نحاة الكوفة اسم من وسم، وسم يعني علامة، الاسم مشتق من الوسم والسمة أي العلامة، لأن الاسم علامة الشيء، هذا ما اسمه هذا ما اسمه هذا ما اسمه، نميز الناس بالأسماء. وقال البصريون اسم من الرفعة من السمو. إذن قولان، قول أنه من الوسم العلامة، وقول أنه من السمو العلو، لأن الاسم يرفع الإنسان، لما تكثر أسمائك يرتفع شأنك. إذن قول أنه من الوسم من العلامة لأنه يميز الإنسان، الاسم يميز الإنسان علامة الإنسان، وقول أنه من السمو لأنه يرتفع الإنسان بكثرة أسمائه. والأقرب هو القول الثاني، قول البصريين أن الاسم من العلو، بدليل أنك لما تصغر اسم تقول سمي ما تقول وسيم، لو كان من الوسم كان قلت وسيم، تقول سمي. لما تجمع اسم أسماء، انظر صار إعلال في الأخير، ما تقول أوسام، لو كان من الوسم كان الجمع أوسام. إذن الصحيح أن الاسم من العلو من السمو، ولذلك لما كثرت أسماء الله دلت على علوه سبحانه، كثرة الأسماء تدل على العلو، والله له أسماء لا نستطيع أن نحصيها، أكثر من 99 اسم لا نستطيع أن نحصيها لعلوه سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم صيغة مبالغة من الرحمة، لكن الرحمن أبلغ، بدليل أنه بدأ به وجاء الرحيم تابعا له، بدليل أن وزن فعلان يدل على الامتلاء والسعة، شبعان فرحان يدل على السعة والامتلاء، فرحمن أبلغ من رحيم، إذن كلاهما صيغة مبالغة، لكن الرحمن أبلغ بدليل أنه بدأ به وأن وزن فعلان يدل على المبالغة والامتلاء، ولأنه ابتعد عن أصل الاشتقاق، انظر رحيم رحمة زدت الياء فقط، رحيم زدت الياء، لكن رحمن زدت ماذا؟ رحمن أصلها رحمة، زدت الألف والنون، والكلمة إذا ابتعدت عن أصل البنية كانت أبلغ. إذن الراجح رحمن أوسع من رحيم. طب ما الفرق بينهما؟ قال ابن المبارك رحمن إذا سئل أعطى، ورحيم إذا لم يسأل لم يغضب. هذا قول ابن المبارك، الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل لم يغضب، فيكون الرحمن أعظم لأن فيه العطاء، والرحيم فيه عدم الغضب، كونه يعطيك أعظم من كونه ما يغضب عليك. القول الثاني، قال أبو عبيدة رحمن أي ذو رحمة، ورحيم أي راحم، رحمن ذو رحمة، ورحيم أي راحم. ما معنى الكلام؟ أي أن الرحمن اسم ذات صاحب الرحمة، أما الرحيم اسم فعل الذي يرحم، فهناك أسماء تدل على الذات وهناك أسماء تدل على الأفعال. أسماء الله قسمين، أسماء تدل على الذات ذاتية وأسماء فعلية، فالرحمن اسم ذات أي ذو الرحمة، والرحيم اسم فعل أي الذي يرحم الراحم. فهذا من الأسماء الذاتية وهذا من الأسماء الفعلية. القول الثالث قول الفارسي قال الرحمن أوسع رحمة من الرحيم، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة بدليل ثم استوى على العرش الرحمن، الله استوى على كل المخلوقات، فالرحمن اسم يشمل كل المخلوقات. أما الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، قدم حقه التأخير فدل على الاختصاص، أي أنه يرى الرحيم بالمؤمنين فقط، الرحمن ذو الرحمة الواسعة لجميع الخلق، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. القول الرابع قال بعض المفسرين الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة، لأنه قال ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، فالرحمة في الرحيم متعلقة بأن يقيك السيئات والذنوب وعذاب الآخرة. القول الخامس قول الماوردي قال الرحمن اسم خاص بالله، ما يتسمى أحد رحمن لأنه يدل على صفة الرحمة الخاصة بالله، والرحيم اسم لله ولغيره لأنه يدل على الرحمة التي يشترك فيها الله مع غيره ولله الكمال، فالرحمن اسم خاص بالله يدل على الرحمة الخاصة التي لا يجوز لأحد أن يشاركه فيها، والرحيم اسم عام لله ولغيره يدل على الرحمة التي يشترك فيها غير الله معه، فنسمي بعض الناس رحيم، الرسول رؤوف الرحيم، لكن ما يسمى رحمن. بهذا يتبين لك أن الفرق بين الرحمن والرحيم خمسة، الرحمن اسم ذات، الرحيم اسم فعل، الرحمن رحمة واسعة، الرحيم رحمة خاصة، الرحمن رحمة في الدنيا، الرحيم في الآخرة، الرحمن اسم ما يسمى به إلا الله، الرحيم يسمى به غير الله لأنه رحمة عامة يشترك الله فيها مع غيره في أصله. الفرق الخامس الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل لم يغضب، والعطاء أعلى من عدم الغضب. هذا جملة ما قال المفسرون في هذا الباب، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم في تفسير سورة الفاتحة، والدرس إن شاء الله يخرج لكم مكتوبا، فالمراد أن تفهمه، وإلا فالملخص سيخرج لك مكتوبا لكي تحفظه في وقت آخر. ما أعظم القرآن وما أعظم فهم القرآن، ونحن لن نذكر من الكلام إلا ما هو مهم وهو عليه الدليل ويشير إليه، وعلم طالب التفسير به من الأشياء المهمة، فتضبط هذا المعنى الذي ذكرناه وقد ضبطت خيرا كثيرا.